صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بك أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، ونقول لأبنائنا من الطلاب على مختلف مراحلهم إن هذا الوقت الذي اقتطعته من مذاكرتك في أيام الامتحانات سيتسبب في صب البركة إن شاء الله تعالى في بقية أوقاتك فضلا على فهمك بفضل الله تبارك وتعالى. كما نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهيئني وحضراتكم إلى امتحان القبر، وهو أسئلة ثلاث. قس هل تعرف أسئلة القبر الثلاث؟ تفضل. ما هو دينك؟ من هو رسول؟ أحسن وبارك الله فيك. من هو رسول؟ هذه أسئلة ثلاث سنتعرض إليها. نعم، لا يتمكن من الجواب عنها إلا من كان عبدا لله في دنياه، فنسأل الله تعالى أن يجعلني وحضراتكم عبيدا له بحق، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وكثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول، ماذا يعنى بالصعيد؟ تفضل. الصعيد ما هو؟ يعني هو وجه الأرض، يعني هو إيه؟ وجه الأرض، إن كان ترابا أو رملا أو زلطا أو حجرا، هذا هو الصعيد. أما السؤال الثاني، بارك الله فيك، اذكر لنا حديث صاحب الشجة. تفضل. من يقول؟ تفضل. نعم. أحسن، بارك الله فيه. هذا الرجل الذي الصحابي الجليل الذي أصيب بحجر فحدث عنده شجة، فسأل من معه وليا من رخصة أن يتيمم، قالوا لا، فاغتسل فمات. ما سبب موته؟ الجهل. سبب موته الجهل. سبب موته الجهل، تكلم بلا علم. اذكر آية كريمة من كتاب الله تنهى عن ذلك، عن أن يتكلم المرء بغير علم. تفضل يا أخي. تفضل. كلام جميل لكنك لم تصب الهدف. اقرأ الآية. اقرأ. تفضل. اسمع الآية من أخيك. أحسن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. اسمع موطن الدلالة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم في بركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يبقى احذر أن تقول على الله بغير علم ولو كنت في أي مكان كان. أنت على قناة فضائية، أنت في المسجد، سئلت سؤال لا أدري، قالها من هو خير منك، مالك بن أنس رحمه الله ثاني الأئمة الأربعة، أستاذ الإمام الشافعي، تلميذ الليث بن سعد. طيب بارك الله فيك. إذا الجهل والسبب في موت هذا الرجل. من هو الصحابي الجليل الذي أما بعض الصحابة متيمما وهم متوضئون؟ تفضل. عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أمهم متيمما وهم متوضئون وكان أمير السرية. طيب بارك الله فيه. الرجل الذي كان معتزلا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان معتزلا لما افتر الفرج، هل بأي شيء حكم عليه النبي؟ بأي شيء فضله؟ أيوة، الشاهد أنه لم يحكم عليه بشيء، وإنما قال له إيه؟ ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: إنما يكفيك الإيه؟ التيمم يعني، أو كما قال عليك الصعيد فإنه يكفي، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طيب، وبينا ماذا يستفاد من هذا بفضل الله عز وجل. أبدأ مستعينا بربي عز وجل. صفة التيمم، صفة التيمم: واحد، النية ومحلها القلب. اثنين، ضرب الأرض بكفيك ضربة واحدة. ثلاثة، النفخ فيهما. أربعة، مسح الوجه. خمسة، مسح الكفين بعضهما ببعض. باسم صفة التيمم. أو الثاني: واحد، النية بقلبك. اثنين، تقول بسم الله. ثلاثة، تضرب الأرض بكفيك. أربعة، تنفخ فيهما. خمسة، تمسح وجهك. ستة، كفيك بعضهما ببعض. تمام. مرة، صفة التيمم: واحد، النية محلها القلب ولم يرد التلفظ بها. اثنين، بسم الله أي التسمية. ثلاثة، ضرب الأرض بكفيك. أربعة، تنفخ فيهما. خمسة، تمسح وجهك. ستة، تمسح كفيك بعضهما. أي نعم، من يقول لي هذا؟ فضل شيخ محمود. النية محلها القلب، التسمية. تضرب الأرض بكفيك يعني ضربة واحدة. بعد ضرب الكفين ايه؟ النفخ فيهما، نفخ الوجه. أحسن. ست نقاط أقولهم عشان ننتقل لغيرهم تاني بقى حتى بلغ الأفراح. أولا، النية وحلها القلب. اثنين، التسمية. ثلاثة، ضرب الأرض بيديك مرة واحدة. أربعة، النفخ فيهما. خمسة، مسح الوجه. ستة، مسح الكفين. طيب بارك الله فيك. اذكر لي آية في مشروعية التيمم. تفضل. أحسنت وبارك الله فيك. الآية الكريمة من سورة المائدة، حيث قال الله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب، من يذكرني بحديث من يذكرني بحيث فضل؟ أحسن، بارك الله فيك. إن الطعيد الطيبة طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. طيب نواقض التيمم، نواقض التيمم. السؤال بقى قال له أقول لكم متى يجوز التيمم، متى يجوز فضل سنة؟ عند عدم وجود الماء، عند عدم القدرة على استعمال الماء، عند عدم القدرة على استعمال الماء. أحسن، بارك الله فيك. نواقض التيمم، ينقض التيمم، ينقض التيمم، ينقض التيمم. ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء ده يستلزم مني ان نسمع من حضراتكم نواقض الوضوء. فقل يا استاذ انت يا صاحب الجدار، ايوه، ما خرج من الثدي ليل، ها؟ نواقض الوضوء، اه، قل يا عمرو ما خرج من السبيلين، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك، مس الفرج بغير حائل وبشهوه، شرطان، بغير حائل وبشهوه، زوال العقل بسكر او بمرض، اكل ايه؟ اكل لحم الابل، اكل لحم الايه؟ الابل، اكل لحم الجسم، نواقض الوضوء، وسبق ان اخذناه، نواقض الوضوء. فهنا بقول لك بقى سيدي ايه؟ ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، يبقى لابد ان تكون عالما بنواقض الوضوء. ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه ايضا وجود الماء لمن فقده. واحد كان فقد الماء ثم اتى الماء، يبقى لابد ان يتوضا، والتيمم نقض، والقدرة على استعمال. واحد كان الدكتور قال له ممنوع تستخدم المياه الباردة ولا السخنة، تفهمش المياه اطلاقا، فشفاه الله وبرئ بفضله. يبقى التيمم نقض، ولابد ايه؟ ان يتوضأ. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ابو سعيد من يفتح علي باسمك؟ احسن، سعد بن مالك ابن سنان، سعد بن مالك بن سنان، وهو من المكثرين في الرواية. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاة. فقال للذي توضأ: عاد لك الأجر مرتين، كما ثبت ذلك عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمه الله. يبقى دلوقتي الصلاة وقتها وقت، وهم اثنين، فالاثنين يتيمموا، فبعد ما يتيمموا صلوا المية جاء، واحد أعاد الوضوء والصلاة، والثاني لم يعد الوضوء ولم يعد الصلاة، عرض الأمر على سيد العلماء وإمام الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد: أقصر. أي نعم. فقال للذي أعاد: الذي أعاد قال لك الأجر مرتين. الكلام مفهوم؟ يبقى اللي أعاد يا دكتور مصعب له الأجر إيه؟ والذي لم يعد أصاب إيه؟ السنة. السؤال دلوقتي لو أننا تيممنا لعدم وجود ماء مثلا، ثم وجدنا الماء، نعيد الوضوء والصلاة أم لا نعيد الوضوء والصلاة؟ تفضل. نعيد الوضوء والصلاة أحكم، وجوابك غير صحيح. أي نعم، لا نعيد الوضوء ولا نعيد الصلاة. أيوة. طيب هذا الذي له الأجر مرتين، لو انت اعدت الوضوء والصلاة الان يكون لك الاجر مرتين ولا ايه؟ ده انت تكون خالفت السنة، خالفت الايه؟ طب ليه الصحابة ليه اجر مرتين يا مولانا الشيخ متولي؟ ها؟ لانه اجتهد فاصاب فله اجران. اما الان فهل هناك مجال للاجتهاد في هذه الجزئية؟ لا مجال الان، لا مجال الاجتهاد في الجزئيه لوجود النص، لوجود ايه؟ انت عارف القاعده، لا اجتهاد مع ايه؟ مع النص. اما هذا الصحابي الجليل اجتهد لغياب النص، ما كان يوجد نص، اما وجد نص الان فلا اجتهاد مع النص. سيبنا حاجه ولا ايه؟ يبقى الوقت بارك الله فيك، رجلان حضر وقت الصلاة لا يوجد ماء، كلاهما عمل ايه؟ تيمم. الماء قالت بعد ما توضى وصلى، واحد فيهم توضى وقعد ايه؟ والثاني لم يتوضى ولم يعد الصلاة، عرضوا الامر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي توضى وصلى لك الاجر ايه؟ مرتين. والذي لم يعد وضوءا ولا صلاة قال أصبت الايه؟ أصبت السنة. لو حدث هذا الامر الان هل نعيد الوضوء والصلاة ام لا؟ لا نعيد. طب الرجال كان له الصحابي له اجر مرتين لانه ايه؟ اجتهد. والمجتهد اذا اجتهد واصاب له ايه؟ ادوار. واذا اجتهد واخطا له ايه؟ اجر. اما نحن فلا نعيد الوضوء والصلاة الان لانه وجد الايه؟ الله. ولا اجتهاد مع ايه؟ الله. هل فهمنا؟ طيب يبقى اذا بارك الله فيك، اللي ينقض الوضوء، اللي ينقض الوضوء ينقض الايه؟ التيمم. ويضاف على ذلك ان وجود الماء لمن فقد ايه؟ الماء. ويضاف على ذلك من صار عنده القدرة على استعمال الماء وهو كان قبل ذلك ايه؟ عاجز عن استعمال الماء لشيء ألم به من مرض او ما كان على شاكلة ذلك. فصلى الحبيب عليه الصلاة. طيب رجال ابن كفر عافانا الله واياكم، او رجل كفر عافانا الله واياكم، قدمه. طيب هذا الرجال لما يتوضا هيعمل ايه؟ يمسح على الجبيره، يمسح على الايه؟ على الجبيره. والسؤال هنا، هل هناك من اهل العلم من قال لا يوجد مسح على الجبيره؟ نعم، هناك من قال ذلك، لكن الراجح المسح على الايه؟ على الجبيره، كما روي ذلك عن عبد الله بن عمر وغيره رضي الله تبارك وتعالى. هو قول الجمهور، هو قول ايه؟ الجمهور. طيب بارك الله فيك، هل يشترط ان تكون جزيره الذراع او القدم على وضوء ام لا يشترط؟ لا يشترط. هو كنت عارف اذا تتكسر امتى ولا رجلها تتكسر امتى، ثم حينما تنكسر قدمي او ذراعي عافاني الله واياكم، انا اكون يعني مشغولا بالالم الذي الم بي ولا قدره لي على شيء الا طلب العلاج الان. فاذا لا يشترط ان يكون قد وضع الجبيره على وضوء. وضع قنت. طيب بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ الوقت واحد في المستشفى والرجال هذا او الحرمه لا يستطيع احدهما ان يتوضا لان الدكتور منعه من الوضوء او عاجز عن الوضوء، هيتيمم. ان كانت البطانيه بتاعه السرير فيها غبار يجوز التيمم منها، يقول ايه؟ التيمم منها. واذا كان هو في مستشفى خاص يقول سبيشال فتاكيد فوضع حاجات انظيفه وراقيه وليس فيها غبار. اما لو كان في مستشفيات يعني وزاره الصحه يبقى فيها ما شاء الله تسخير كثيره. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. اي نعم. فخلاصه القول اذا كان على السرير والسرير فيه غبار البطانيه جاز التيمم من على السرير، واذا كان لا يوجد فيه غبار يجيبوله صوت رف طبق ويتوضا. والطبق ده يحطه فين؟ في كيس، والكيس تحت المخده، وكل ما يجي يتيمم يطلع الطبق الكيس، يطلع الطبق من الكيس ويتيمم. دي فيها مشكله؟ مفيش اي مشكله. الراجل او الحرمه اللي عنده اهتمام بالدين، اللي دينه لحمه ودمه، لحمه ودمه، سنكون مشغولا بامر الدين. كل واحد يدخل على المريض يقول له ايه؟ كيف الصحه؟ كلام جميل. اكلت ولا لسه؟ كلام جميل. الدكتور وصف لك حقن ولا حبوب؟ كلام جميل. مين اللي بيدخل يقول للمريض اولا شفاك الله وعافاك، ثانيا لا باس عليك طهور ان شاء الله، وبعد ما يقعد شويه كده يقول له ايه؟ حضرتك بتتيمم ولا بتتوضا؟ يقول له يا اخويا انا بيمي وانا بتوضا وانت شايف الخراطيم معلقه فيها في كل حته. يقول له ما شاء الله انت صادق، والصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حشرني الله واياك مع الصديقين. يوم راجل اتبسط للدعوتين والكلمتين الحلوين دول، كلمات ندويه. اي نعم. وبعد كده يقول له بقى، يقول له يعني لو جبت لك الماء تقدر تتوضا؟ يقول له لا. يقول له خلاص انا انزل اجيب لك شويه تراب من تحت في طبق. يقوم نازل شاري طبق بلاستيك من اي ادوات منزليه وكيس، حط شويه تراب والراجل يتم وخلص الموضوع. اي نعم. ما يقولوش يبقى هات، لا ينزل هو يجيب، عمل خدمه لاخيه المسلم ويفهمه كيف يتيمم. واحنا كلنا عرفنا يتيمم ازاي. قول يا مصاب تتيمم ازاي؟ قول لي واحد اثنين ثلاثة. انا ما بحبش الانش، خدت الله ده ازاي؟ بحب النقاط عشان هم ست نقاط، لو قلت خمسة تعرف ان الوقت واحد، قلت اربعة تعرف ان الوقت اثنين، قول كده. واحد النية، أين محلها؟ كلام زي العسل. اثنين ها؟ التثنية. ثلاثة كم مرة؟ مرة. كلام زي العسل. أربعة نفخ الكفين، كلام عسل. ست خمسة ستة أحسن، جوابك جميل. فضل ست نقاط. عود نفسك كده لما تيجي تتكلم، قول واحد اثنين ثلاثة، خدت ازاي؟ هتبقى عارف راسك من رجليك. بعض الخطباء يصعدون المنبر والله ما يعرف راسه من رجليه. بعض المدرسين بيدخل الفصل والله ما يعرف راسه من رجليه. يقعد يلك ويفرفر ويعجن ويضحك على العيال ولا قال حاجه في الماده. اما الراجل اللي فاهم ومحترم نفسه ومحترم اللي قدامه يبقى مذاكر، يبقى احترم نفسه واحترم اللي قدامه، وقبل ديا وديا يبقى خايف ممن على العرش استوى، خايف من اقف يا ابني اقف. اين الله؟ يا سلام. تفضل ايها العالم الجليل. احسنت. تفضل. الله فوق. دي اجابه فطريه مفيش فيها اي تكلف. ربنا فين يا ابني؟ ربنا فوق. اي نعم. لكن احنا اتعلمنا في المدارس ايه؟ ان ربنا في كل ايه؟ ودي اجابه شركيه ولا توحيديه؟ شركيه. اذكر كده واحنا زمان في طابور الصباح في المدرسه الصبح كانوا يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا ارفع صوتك بالشرك بالله، عارف ايه؟ اقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي. كل يوم الصبح نشرك بربنا. كل يوم الصبح نستفتح اليوم اي أيوة والله بالشرك بالله. والاستاذ يقول لك ايه؟ ارفع صوتك. حاضر حاضر يا سيدي. اقسمت باسمك يا بلادي فاشهد لا اله الا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر باسناد الحسن، من حلف بغير الله فقد ايه؟ فقد كفر او اشرك. ده نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فقد كفر او اشرك. ويعلمك ان الله في كل مكان. انت في حاجه ان تراجع عقيدتك، لان ربنا قال في القران ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ايه؟ ليحبطن عملك ولتكونن من القاصدين. حتى لو قمت الليل وبنيت كل يوم مسجد واتكفلت ألف يتيم ومت على الشرك فأنت من الخاسرين ما دام الشرك متحققا في حياتك والتوحيد بعيدا عن حياتك. من كلم أمه في الشرك والتوحيد؟ من كلم أباه في الشرك والتوحيد؟ من كلم زوجته وأولاده وهو على مؤدبة العشاء، على مؤدبة الغداء، ليأخذ بيده من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة؟ هذا أمر أوجبه الله علينا جميعا يا عباد الله. أيها الحبيب، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. تعلم المريض اللي انت رايح له كيف يتوضا وكيف يتيمم. طب واحد مش قادر يصلي وهو واقف، يصلي وهو ايه؟ قاعد. واحد مش قادر يصلي وهو قاعد، يصلي على ايه؟ على جنب. واحد مش قادر يصلي على جنب، يصلي على ايه؟ وهو مستلقي. هذا وارد في الحديث. ده مفيش مشيخه هنا، لا مشيخه ولا دروشه. نصوص اما قرانيه واما من صحيح النص النبوي. بفهم من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن على طريقهم كابي حنيفه ومالك والشافعي وابن حنبل رحمه الله عليهم اجمعين. طيب يبقى صل قائما. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنبك، وكلام ده في الصحيح. أما في رواية النسائي فإن لم تصدق مستلقية أي على ظهره، لأن إحنا مذهبنا لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها، ده مذهبنا. فاتقوا الله إيه ما استطعتم، هذا مذهبنا، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه إيه ما استطعتم، وإذا نهيتم عن شيء إيه فدعوه اتركوه كله، أما الأوامر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب بارك الله فيك. طيب الجدار اللي هو سيراميك ممكن أتيمم من عليه؟ بعض أهل العلم زي شيخنا الألباني الله يرحمه قال يجوز التيمم من عليه، لكن الذي يترجح والله أعلم أن الجدار إذا كان من اللبن، لبن يعني إيه؟ اقعد مكانك، في مكانك بالضبط اقعد، فتصلى على الحبيب عليه الصلاة. بارك الله فيه. إذا كان من اللبن، اللبن اللي هو الطوب اللي هو بتاع المعجنة، الطوب اللي هو اللبن اللي هو ما دخلش النار، لا دخل في الفرن في الورشة ولا دخل في الأمينة، ولا دخل فين؟ في الأمينة بتاع الزمان، ده اسمه طوب لبن. وإلا فإن السيراميك ده تراب، خطر ذلك، والطوب الأحمر تراب، لكن بارك الله فيه الطوب إذا كان لبنا يتيمم عليه. يا أخي صلاح، الوقت وقف لله، لا ينبغي لأحد أن يتكلم في درس أو يتكلم، ممنوع، لا كبير ولا صغير، ممنوع الكلام في الدرس إلا معين، فإن سمحت لا تتكلم إلا فلا، صلى على الحبيب على الصلاة. أنت عاوز تكلم في مينك بعد ما تطلع، ما حيجيبش أثناء الدرس، في أدب هنا، أدب إيه؟ أدب نبوي، في أدب نبوي، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. تبارك الله فيك. إن كان الجدار من لبن جاز التيمم من عليه فيما يبدو الله عليه، أما إن كان من مدهون بالزيت أو بالبير أو السيراميك أو ما كان على سبيل ذلك فلا ينبغي. طب افرض بعض البيوتات مثل بعض الأماكن، بعض الأماكن مثلا في الإسماعيلية على سبيل المثال، بنيت بعض البيوتات بالحجر، بنيت بعض البيوتات بالحجر من الجبال، هذا يتيمم منه لأن الحجر من صعيد الأرض، لأن الحجر من إيه؟ من صعيد الأرض. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. إحنا الوقت أخذنا إيه؟ أخذنا بارك الله فيك أولا مشروعية التيمم، وذكرت دليل المشروعية من القرآن ودليل المشروعية من السنة. أما من القرآن فقد بينت آية المائدة بفضل الله، وأما من السنة فبينت الحديث الثابت عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح شيخ من الأزهر رحمه الله. فده أولا مشروعية التيمم. ثانيا الأسباب المبيحة للتيمم، وقد تناولنا ذلك في الدرس الماضي ومررنا عليها الآن مرور الكرام. وثالثا عرفنا ما هو الصحيح، ورابعا بينا صفة التيمم في نقاط، وخامسا نواقض التيمم، وسادسا بينا اللي على ايده جبيرة او على قدم جبيرة ماذا يفعل، او اللي على قدم جبيرة ماذا يفعل. طيب بارك الله فيك. الوقت انت رجال على ايدك جبيرة وجامعت زوجتك، وجب عليك ايه؟ الاغتسال. يبقى انت تغتسل وتمسح على الجبيرة، يبقى تم الامر ولا لا؟ تم الامر والحمد لله. طيب وبعد ما تفك الجبيرة بالسلامة تغتسل، يبقى انت دلوقتي رجل ذراعه مكسورة ومجبرة، او ساقه وقدمه مكسورتان ومجبرتان، هذا الرجل واقع زوجته او احتلما، هل يجب عليه الغسل؟ ايوه. طب يعمل ايه؟ يجيب كيس ويلفه على رجله او ايده ويربطه ويغتسل ويمسح الجبيرة دي. طب وبعد ما ربنا يشفيه ودكتور العظام يقول له ايه؟ فك هذه الجبيرة، يغتسل مرة اخرى. طيب الصلوات اللي صلاها فرضا او نفلا صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. طب السؤال، هل عليه الاعادة ام ليس عليه الاعادة؟ ليس عليه الاعادة. الكلام ده واضح؟ صلى على الحبيب عليه الصلاة. بعد كده احكام الحيض والنفاس، احكام الحيض والنفاس. واحد يقول ايه؟ والله احنا رجاله، احنا مش نسوان، لا عاوزين نسمع حيض ولا عاوزين نسمع نفاس. لا، اولا الاخوات موجودات، و فرض عين عليهن أن يتعلمن ذلك. ثانيا فرض عليك أن تتعلم هذا. الله، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيه؟ وأهليكم نارا. والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فأنت مطالب أن تعلم زوجتك حتى يرفع الجهل من عليها، وبالتالي هي تعلم بناتك الحائضات البالغات المكلفات. نعم، لأن مشكلة كبيرة جدا إن أنت يعني تهتم إن البنت راحت الدرس الخصوصي أو ما راحتش. لا، وإيه؟ ما شاء الله عليه، تودي البنت الدرس الخصوصي لراجل ويقعد وياها وكذا وبتاع، مهتم أنت أول القضية دي، مهتم كيف تدفع بنفسك إلى النار، كيف تدفع بنفسك إلى النار، كيف تقتل غيرتك قتلا قتلا. ها، هذه مصائب ابتلينا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم ربي وعصر. طيب، المهم أنت مطالب بذلك حتى تقي نفسك وأهلك من النار. ولذلك فإن الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة. يعني بعض العلماء يقول إيه؟ يقول أقل الحيض، يعني أقل الحيض يوم وليلة، يعني حكاً زي، وأكثره 15 يوم، وغالبه 6 أو 7. ويقولون إن أقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما، وغالبه 40 يوم. لكن هذا الكلام عرف بالاستقراء والتتبع، هذا الكلام عرف بالاستقراء والتتبع. أما لا حد لأقل ولا لأكثر. والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. يبقى دم الخارج هو دم ينزل على المرأة في كل شهر، في كل شهر. أما دم النفاس ينزل على المرأة عقيب الولادة عن أم سلمة. أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين. واسمها يا أخوان كلكم؟ الحمد لله. اسمها هند، اسمها هند رضي الله تعالى عنها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال المصنف حفظه الله تعالى: ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وطهرت. مهم جدا جدا جدا الاخوات يتنبهن لهذه الجزئيه، اللي هي ايه؟ ان المراه ممكن تنفس 15 يوم او 10 او 20 وينقطع الدم وتغتسل وبح، كل عام وانت طيب. طب ليه بقول الجزئيه دي؟ لان كثير من النساء في العالم، مش من حبيب، يعتقدن ان النفاس 40 يوم، انقطع او موجود 40 يوم. الكلام ده غلط. طب الصح ايه؟ الصح متى انقطع دم النفاس وجب الغسل ووجبت الصلاة وجاز الجماع، وجاز ايه؟ الجماع، وجاز الطواف بالبيت، وجاز الطواف بالبيت. كان رسول الله صلى الممكن المرأة تنفس 10 أيام ولا مش ممكن؟ 30 يوم ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب، من اللي قال ان النفاس يمتد الى 60 يوم؟ الشافعية. السادة الشافعية قالوا ان النفاس ممكن يمتد الى 60 يوم. الجمهور قالوا ان اكثره 40، وما زاد عن 40 فهو دم الصحارى. طب يعني ايه؟ يعني يجب عليها ان تغتسل، يجب عليها ان تغتسل وتصلي حتى لو نزل، فهذا دم الصحارى وعليها ان تتوضا لكل صلاه. طيب، المستحاضه يستحب لها كل صلاه ايه؟ الاغتسال. احسن. طيب، ولها رخصه من يحكي؟ تفضل. ان تجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وبين الايه؟ المغرب. اما جمع ايه او ايه، اما تقديم او تاخير، اما تقديم او ايه او تاخير. ده كلام جميل. طيب، يبقى احنا عندنا ثلاثة انواع من الدماء تخرج من فرج المرأة اعزكم الله. النوع الاول فضل الحيض. احسنت وبارك الله فيه، جزاك الله خيرا. ثلاثة انواع من الدماء تخرج من قبل المرأة: الحيض والاستحاضة والنفاس. والسؤال: هل يجوز الصلاة في الحيض بدم الحيض وبدم النفاس؟ لا يجوز. السؤال: هل يجوز الصلاة في دم الاستحاضة؟ يجب. ايه؟ يجب وجوبا، ولا نقول يجوز بل نقول ايه؟ يجب. يبقى في الحيض والنفاس لا يجوز الصلاة ولا الصوم ولا الطواف بالبيت ولا الجماع. واما في الاستحاضة تجب الصلاة، يجب الصوم، يجوز الجماع. واضح يا اخوانا؟ يجوز الطواف بالبيت ايضا. طيب، صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه المرأة الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء ايه؟ الصلاة، كما ثبت ذلك في الصحيحين. يبقى الكلام ده كلام توقيف، كلام ايه؟ توقيف. الشرع قال كده. اي نعم، الشرع قال كده. فما علينا الا ان نسلم، لان الشرع ده متى يتحقق فيك؟ بالتسليم لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. بالتسليم لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، فبالتسليم لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي فيك بالإيه؟ يأتي فيك بحاجتين: بالتصديق والامتثال. متى يتحقق فيك هذا الدين؟ لا يتحقق في هذا الدين إلا بالتسليم لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. متى يأتي فيها ذلك؟ بحاجتين. ما هما؟ أولا التصديق، ثانيا الامتثال. هل فهمنا؟ طيب، بارك الله فيك. فطيب، وكذلك احنا قلنا يحرم في الحيض والنفاس الصلاة والطواف بالبيت والصوم والوضع في الفرج. ربنا يقول في القرآن عز وجل: يسألونك عن المحيط قل هو أذى. الأمر اللي بعد كده: فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. السؤال الأول: هل يجوز من خلال هذه الآية جماع المرأة في الحائض؟ لا يجوز. السؤال الثاني: هل يجوز أن تستمتع بها دون الفرج؟ نعم. نعم، ممكن تفاخذها أو تقبلها أو تضمها، لكن من حام حول الحمى أوشك إيه؟ أوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فربنا قال: بل الانسان على نفسه ايه؟ بصير. لو انت عارف ان الفرامل عندك كويسة ممكن تستمتع بها دون الفرج. لو عارف ان الفرامل عندك سيدة يبقى ابتعد عن هذا وده. واضح فنك؟ طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يعتقد حل جواز جماع الحائض بعد تبيان الآية الكريمة له، طب يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام، يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام. طب السؤال الثاني: إذا جامع ناسيا لا شيء عليه، لا شيء عليه. إذا جامع مخطئا أو كارها لا شيء عليك. واحد يقول انت بتقول حاجات كده عجيبه مكرهه، مكرهه ازاي؟ مكرهه مثلا حينما دخل هؤلاء الكلاب الصليبيون العراق. أيضا أليس من الممكن أن يأتي كلب من الأمريكيين في صورة الآدميين ويأمر مسلما أن يأتي زوجته المسلمة على ملأ من القوم إلا قتلهم الله؟ ممكن أو مش ممكن؟ أي نعم. أليس من الممكن أن يتم أن ذلك كان قد تم في البوسنة والهرسك أو في جنوب لبنان أيام صدر وشتلة وأيام هزيمة هذا الذي خميني العرب الآن؟ هذا كله حاصل. أي نعم. فقد يكره واحدا منهم على ذلك، بل كانوا يأتون بالمرأة المسلمة ويجردونها من الثياب وهي امرأة حامل ويلعبوا الكرشين على بطنها، واللي يكسب من الثاني يكفر بطنها ويخرج الولد ويلعبون به. انظروا إلى هؤلاء المجرمين الكلاب إلى أي حد وصل بهم هذه الحيوانية المفرطة. ثم يقولون إيه حقوق الحيوان؟ يا كلب ما حقوق الحيوان وأنت تفعل هذا بالإنسان؟ ها؟ إنها شعارات كاذبة كذوبة كذيبة. أي نعم. صلى على النبي. إذا جامع الرجل زوجته الحائض نافيا أو مخطئا أو مكرها لا شيء عليه، وإذا جامعها وهي حائض ويعتقد حرمة ذلك ولكن شهوته غلبت فعليه أمران: الأول الاستغفار والتوبة، والثاني كفارة دينار من الذهب، والدينار من الذهب 4 جرام وربع. 4 جرام وإيه؟ وربع. طيب الكلام ده أنت جايبه منين؟ جايبه من حديث ابن عباس عند ابن ماجه وابو داود والنسائي بإسناد صححه شيخنا الألباني بإسناد صحيح. ايش يقول؟ الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. الكلام ده مرفوع؟ ايوه مرفوع. مرفوع يعني ايه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انا مرفوع ده مثلا اللي جامع زوجته وهي حائض في فورة الدم. فورة الدم يعني في اول الدم، هو عامد متعمد ذاكر ويعتقد حرمة هذا ويعلمه ولكن شهوته غلبت، يعمل ايه؟ يندم على الفعل ويقلع عنه ويعزم على عدم العودة اليه. ده اسمه ايه؟ اسمه التوبة. فهل عليه كفارة؟ ايوه. الكفارة جاب ايش؟ دينار من الذهب. دينار من الذهب يعني ايه؟ الدينار يساوي 4 جرام وربع. الجرام بكام النهاردة؟ ب108. يعني كام؟ يعني بارك الله فيك هذا حركة يعني 460 جنيه. حركة 460 جنيه مصري اذا جامع زوجته في فورة الدم وهو عالم ان هذا حرام ولكن الشهوة غلبته. تقرر ازاي؟ اي نعم. طبعا لو قلنا الواحد من هتدفع 460 جنيه يقول ده انا ممكن اتخلص من الشهوة بالمرة. تقرر ازاي؟ اي نعم. ان في واحد عند استعداد فضل الله 1000 ركعة ويصب في يوم، لكن تجيب له 6 جنيه الا دي ترفع ايده وما يطلعش جنيه لله عياذا بالله، لان البخل والشح تمكن وسيطر على قلبه واحتلاه. وفي واحد عنده استعداد يطلع 1,000,000 جنيه وما يركعش لله ركعه، والاثنين في النار اذا مات على ذلك، لان اللي امر بالصلاه امر بالزكاه، كل امر بالزكاه امر بالصلاه. حتى صديق الامه الاكبر قم يبي وقف. من صديق الامه الاكبر؟ قف. من صديق الامه الاكبر؟ ها؟ سيدنا ابو بكر. هذه 5 جنيهات. بسم الله. تفضل. 2 3 4 5. تفضل. اي نعم. تفضل. صديق الأمة الأكبر حبيبنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعقيدتنا أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر وهم 1400 و1500 ثم أهل بيعة الرضوان. أهل بدر 310 ثم أهل بيعة الرضوان هم 1400 و1500 ثم المهاجرون ثم الأنصار. هذه عقيدتنا. أي نعم. طيب بارك الله فيك صديق الأمة الأكبر أبو بكر. يبقى الولد هذا حفظه الله عارف أن صديق الأمة الأكبر أبو بكر، وابنك عارف أن فريق الزمالك كذا واحد، فريق الأهلي كذا واحد، والتلفزيون كذا واحد، والمصر المنصورة، والعك ده والعك ده اللي احنا ابتلينا بيه أيضا، والفيلم الفلاني بطولة كذا، والمسرحية بطولة كذا، وكلام من العك ده اللي ابتلينا بيه أيضا. لكن صديق الأمة مين؟ فاروق الأمة مين؟ ذو النورين مين؟ أبو الحسنين مين؟ أعلم الصحابة بالحلال والحرام مين؟ أفرضهم مين؟ أقضاهم مين؟ هذا لا يعرفهم إلا من وفقه الله. طبعا حديث عليه الصلاة والسلام. إذا ليجامع زوجته في فورة الدم وهو يعلم أن ذلك حرام ويجب غلبته الشهوة، عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه دينار من الذهب يعني الآن 460 جنيه مصري. طب ولو كان في اخر الدم علينا الاستغفار والتوبه حتى ازاي؟ تاخد رايه صحيه يا باشمهندس حتى ازاي؟ صلى عليها في الرايه تصحى شويه حتى كفاره الحيض الجماع بقى في اخر الدم الاستغفار والتوبه ونصف دينار من الذهب. نصف دينار يعني جرامين وثمن، جرامين وايه وثمن. اقعد يا ابني نكثر الثمن ولا الربع؟ الربع. الربع فيه كم ثمن؟ ها؟ الربع أكثر ولا الثمن؟ الربع. الربع ده فيه كم ثمن؟ في واحد. لا. في اثنين. فضل. هاي نعم. الربع فيه ثمنين. واحد ثمن دي ده درس فقه الأحساب. لا يا حبيبي. احنا عندنا حاجة اسمها علم الفرائض. علم الفرائض اللي هو علم المواريث، الفروض المقدرة في كتاب الله. من اللي يقولها لي؟ تفضل يا سامح. الثلثان والثلث والسدس، ادي عيلة. العيلة الثانية بقى النصف الربع احسن الثمن. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس الفروض المقدرة في كتاب الله. الفروض المقدرة فين؟ في كتاب الله عز وجل. تعرف بقى النصف المين، الربع المين، الثمن المين، الثلثين المين، الثلث المين، السدس المين. ده ان شاء الله ياتي وقته حينما نصل الى المواريث. لكن احنا دلوقتي في اللي جامع زوجته في فورة الدم، ان كان عالما ذاكرا مختارا ولكن الشهوة غلبت عليه، الاستغفار والتوبة ودينار من الذهب كفارة. اما ان كان في اخر الدم عليه الاستغفار والتوبة ونصف دينار يعني جرامين وتوبة. طيب بارك الله. حاضر بعد الدرس ان شاء الله على الحاجة. والتخيير في الحديث راجع الى التفريق بين اول الدم واخره، والكلام بقى ده اللي هو موضوع دينار ونصف دينار ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة. اما التفريق بين اول الدم واخر الدم ده كلام حبر الامة وترجمان القرآن ابن عم النبي الذي حاضي بدعاء النبي له صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بدعاء النبي له. أيوه. قال النبي له اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه ايه التوحيد. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه ايه التأويل. هو الذي فرق لنا بين هذا وذاك. طيب بارك الله فيك. المرأة يعني متى تعرف ان دمها قد انقطع؟ تعرف بالجفوف. ما معنى الجفوف؟ تأتي بقطعة من القطن أو قطعة من القماش الأبيض الصغير وتضعه في موطن الدم، لو طلعت جافة يبقى الدم انقطع والواجب عليها أن تكتسب. طب لو طلع على سائل أبيض يبقى الدم انقطع ويجب أن تكتسب. يبقى في حالة الجفوف وحالة سائل أبيض وجب على المرأة أن تغتسل وتصلي. أنا طيب إذا وجدت صفرة أو قدرة ما زال الحيض موجودا. طب لو وجدت السائل الأبيض أو الجفوف واغتسلت وبعد الغسل نزل قدرة أو صفرة، لا تأبه بذلك، لا تأبه بالصفرة والقدرة بعد الطهر، أما قبل الطهر تأبه به. أنتوا فاهمين ولا لا؟ نعم. عاوزك تفهم الكلام ده كويس عشان تعلموا لزوجتك أن هذا من فروض الأعيان يا إخوان. أنا يؤبه بالصفرة والكدرة. تقول لي ده زبط خارج الدراسات الكاملة. والله يا رجال ما تعرف حد ده شريعة القانون ما تعرفش ده أصول دين ولا ما تعرف حتى بحلف لك بالله ما تعرفش شرعوا قانون للحقوق الإسلامية لغة عربية دار علوم إنسان الموضوع ده كله إلا أن تكون طالبة علم شرعي. أي نعم، إن كانت طالبة علم على يد عالم معاها بقى دار علوم أصول دين ابتدائية معاها فكرية تبقى عادل، تبقى عادل. أي نعم، فليس مناط الأمر أصول الدين والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية ودار العلوم، لا لا لا، مناط الأمر طلب العلم الشرعي على يد أهله المتخصصين الذين يقولون قال الله تعالى. كم من واحد يزعم العلم؟ كم من واحد؟ العلم ليس بكثافة اللحية ولا بضخامة العمامة ولا بالكرتونة ولا بالمنصب، وإنما العلم عند من حظي بالجلوس تحت أقدام أهل العلم الربانيين الذين يقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل بفهم أبي بكر وعمر وعثمان عليه رضي الله عنه أجمعين. طيب، إذا يا إخوان بارك الله فيكم، إذا المرأة رأت الجفوف فقد انقطع الدم ووجب الاغتسال، رأت الثعل الأبيض انقطع الدم ووجب الاغتسال، إذا بارك الله فيك رأت صفرة وقدرة متصلة بالحيض يؤبه بها وتعد حائضا، إذا رأت الجفوف أو القصة البيضاء وارتسلت ونزلت القدرة أو صمرة بذلك فلا يؤبه بها، لأن ذلك بعد الإيه؟ بعد الطهر يا إخوان. طيب بارك الله فيكم، المرأة تعرف إن في دم حيض، إن ده دم حيض إزاي؟ إذا كان الدم رائحة نتنة وأسود أو بني وينزل بشيء من الألم في البطن فهذا دم حيض. إذا كان رائحة نتنة وأسود أو بني وينزل بشيء من الألم في البطن فهذا رائحة نتنة. طب إذا وإذا كان ليس كذلك فهو ليس إيه؟ بدم حيض. المرأة اللي عارفة وقت عادتها إشكالها محلول، والمرأة التي لا تعرف وقت عادتها بهذه العلامات التي ذكرت بعضها، وأما المرأة التي من أول ما نزل على الحيض والدم طوالي نازل عجا سجا كصنبور المياه كالحنفية لا يتوقف، فهذه المرأة تنظر إلى أمها وخالاتها وأخواتها، عمتها عندها الحيض 10 أيام وأختها عندها الحيض 6 أيام وامها عندها الحيض 7 أيام واختها كده، تاخد متوسط متوسطه 7 فتعتبر نفسها حيض 7 أيام وما عدا ذلك يعتبر دم الصحابه، تغتسل وتصلي على ان تتوضا لكل صلاه. كان يقول يا اخوانا اهلا وفي هذا القدر كفايه، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد والى اذان العشاء. الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للنبي وعلى نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السلفي: امرأة توضأت ثم صلت العصر ثم وضعت مجاشة على وجهها وأذنت وأذن بصلاة المغرب ولم ينتظر ظهورها، هل إذا صلى المغرب عليها هذا المجاش تصح الصلاة؟ الجواب: لا حرج عليها في ذلك. امرأة تزينت لزوجها وهي على وضوء قبل ما يسمونه بالمكياج، فلا بأس أن تصلي على هذه الثقة، أي نعم بلباسها الشرعي. الله أعلم. هل إذا مات شاب عمره 20 سنة وكان متقدما عقليا، هل هو في ملزم حسنات أبويه وهل يشفع لهما؟ إذا كان قد أحسن إليه في الاهتمام به فلا شك أنهم مثابون مأجورون إن شاء الله تعالى. نعم. هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي. أي نعم. لكن ملك الموت يأتي، أي نعم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أي نعم. الجواب: لا ينقض ذلك الوضوء، لأن الحسن البصري رحمه الله قال في البخاري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وعباد بن بشر طعنا طعنات عدة وهو يصلي حتى صار في بركة من الدماء ولم يقطع صلاته. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن من قبل أبي لؤلؤ المجوسي. أبي لؤلؤ المجوسي ده مجوسي، والشيعة الرافضة الخبثاء في إيران سووا له ضريح كتبوا عليه شجاع الدين أبو لؤلؤ المجوسي فيروز. أي نعم، هذه هؤلاء الرافضة سووا. وإذا كان عند بعضكم ما يسمى بالكمبيوتر ممكن تسحب هذه الصورة من عند بعض إخوانك، أن الشيعة الرافضة الخبثاء في إيران سووا ضريح مزركش مزين مكتوب عليه شجاع الدين فيروز على أبو لؤلؤ المجوسي قاتل فاروق الأمة عمر الخطاب. ثم يأتي بعض إخواننا من الجهلاء، من الجهلاء، يأتي بعض إخواننا من الجهلاء بكل معنى الكلمة دون تعصب، آيات هؤلاء الجهلاء ويقول ينصرون كذا نؤيد كذا. يا أيها الشاب، يا أيها الرجل، ولو كنت الرأس الكبرى متى ستتعلم؟ أما أنا لك أن تأتي مثل هذه المجالس العطرة بقال الله، المزينة بقال رسول الله، التي كرمت بقال الصحابي الجليل. أما أنا لك أن تتوب من هذه العصبية والحدية المقيتة الخبيثة التي ألمت بك وتأتي إلى العلم، عل الله أن يشرح صدرك وصدرنا إلى هذا الخير العظيم. أسأل الله أن يتوب عليكم من هذه المصيبة التي ألمت بكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشافيه وأن تعافيه ولكل مريض مسلم في أرض الله. نعم. حتى لو استفرغ تقيا هذا لا ينقض الوضوء، وبالمناسبة لا يبطل الصيام ما لم يكن عمدا. إذا قاء أحدكم فليتم صومه، أما إذا استقاء فعليه القضاء، أو كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. ما في مشكلة يا أخي، الآن نحن في موسم القمح ونحفظ القمح، والنصاب 612 كيلو جرام، فإذا ربنا رزقك بطن من القمح عليك 50 كيلو، ربنا رزقك بعشرة طن عليك نصف طن. أي نعم. فإذا أخرجت لمثل هذه المرأة الفقيرة التي تقوم على اليتامى فهنيئا لك، فإن الله تعالى قال في القرآن العظيم: والضحى والليل إذا سجد ما ودعك ربك وما قلى. أي نعم. ثم ماذا؟ والأخر صدق الأولى سوف يعطيك ربك فطرد، ألم يجدك يتيما فإيه؟ فآوى. والله تعالى قال: فأما اليتيم فلا إيه؟ فلا تقهر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة إيه؟ كهاتين. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أي نعم. وأشار بالسبابة ونصف. فهذه إن شاء الله زكاة وصدقة. نعم. استعمال ايه؟ استعمال الورق الذكري لا يجوز، يعني واحد يلبس ذكره كيسا، هذا الكيس مثلا يشتريه من الصيدلية ويجامع زوجته ويحرق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يجوز متى؟ يجوز في حالة عدم الحيض وعدم النفاس وباستئذان الزوجة. وباستئذان ايه؟ لان الزوجة حرة لأمة. انا بسألكم يعني مسألة عويصة، حرة لأمة حرة. هذا المني الذي سينزل هينزل في الكيس ام في قبلها؟ في الكيس. يبقى انت حرمتها لذة الزوج ام متعتها بذلك؟ حرمتها، ولا يجوز لك ذلك الا باذنها. فاذا لم تأذن فحرام ولا يجوز، فحرام ولا يجوز. هي جوزت ليه؟ من باب وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اذا هي تزوجت اولا امتثالا لامر الله: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اتجوزت امتثالا لامر الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. اتجوزت وكل المؤمنين يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. تزوجوا الودود الولود، اي كثيرة الود والحب والألفة والولادة. فلهذه المقاصد العظيمة تزوج الرجل وتزوجت المرأة. فانت هتيجي بقى تحرمها من هذه المتعة، فمعناها ان انت مش هتعينها على غض بصرها وحفظ فرجها. وهل للمرأة شهية؟ طبعا. الله تعالى قال: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة ايه؟ امشاج. قال ابن عباس: الأمشاج خليط من ماء الرجل على ماء المرأة. وهل المرأة تنزل كما ينزل الرجل؟ نعم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة ذكر بإذن الله، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل أنست بإذن الله. فكما أن لك في الجماع حق، فالمرأة لها في الجماع حق. فكما أنت تستمتع بها فينبغي أن تمنحها الفرصة للاستمتاع به، وإلا تكون قد أثمت لعدم إعانتها على غض بصرها وحفظ فرجها. والله أعلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل من جمع زوجته ولم يتطهر إلى الصلاة، وفي الصباح لم يجد ماء وفي مكان بعيد عن الماء فكيف يتطهر؟ مش مشكلة، يروح يجيب جرك المية من البحر من أي مكان ويسخنه ويستحمى، ولما يسخنوش يستحمى كده احنا في الصيف. خلص الموضوع. الناس بتكلكع على الموضوع، احنا هنا في بلد ظهر النيل. هنا البلد ظهر النيل مصر يعني. أي مكان هيبقى النيل موجود، تروح تملى جرك وتيجي يا حبيبي. قضية مش مشكلة خالص يعني. تنزل تحت تجيب إزازتين مية، إزازة بجنيه ونص ولا بجنيه جنيه، وتحطهم على نفسك وسلامتك الله يسلمك. مفيش مشاكل يعني. مفيش أي مشكلة خالص. أي نعم، اتفضل. تقول السائل: ما حكم قص جائز؟ إن كنت جنبا أو حائضا أو نفساء يجوز قص الأظافر وحلق العانة ونفس الإبطين. الله أعلم. نعم. أي نعم، إذا صلت المرأة على الجنازة أخذت قراب، حتى أبو هريرة رضي الله عنه قال: من شهد الجنازة فله قراب فقال له ابن عمر اكثرت يعني جاي الكلام ده منين؟ اخذه من يده وذهب به الى العالمة الحافظة المحدثة ام عبد الله زوج النبي عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنه، فقال لها اسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة له قراب؟ قال نعم. فقال عبد الله بن عمر يا ابا هريرة انت اعلمنا واحفظنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة من عبد الله بن عمر، ومن قبله شهادة من سيدنا النبي عليه الصلاة حيث ثبت في البخاري انه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت اظن ان احدا سيسبقك في هذا السؤال يا ابا هريرة لحرصك على الحديث. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي تطاول عليه احد السقطة من الصحفيين المجرمين الجاهلين وما اكثرهم في هذا الزمان. نعم. خلط عملا صالحا واخر سيئا، وندعو الله ان يهديني واياه والسامعين الى الخلق. الحمد لله. عليك بثلاثة أشياء. أولا الدعاء لأخيك وأنت ساجد في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل الرب تبارك وتعالى في ذاك الوقت نزولا يليق بجلاله، هذا أولا. وثانيا وهذا انطلاقا من قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وثانيا عليك بدعوته على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة انطلاقا من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وثالثا عليك بأن تحسن معاملته وتكرمه، فإن حسن المعاملة والكرم يترك في النفس أثرا عظيما يكون سببا في جره إلى الخير بإذن الله. نعم. قلت ساكلا ما معنى الكلمة طعمكم لقوله تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستحقونها يوم طعمكم ويوم إطعامكم، ما معنى طعمكم؟ الظعن هو السير والارتحال. الظعن هو السير والارتحال، يعني الواحد بيسوي بيت شعر، بيت شعر اللي هو بيعملوه العرب اللي معهم البقر والغنم دول أعزكم الله. فلما يجي يرحل يقوم لمه على بعضه مطبقه ويقوم ماشي، ينتقل من ميت حديد الى المنزله، ينتقل من ميت حديد الى المنصوره مثلا يعني. فالظعن هو السير والامتحان. نعم. تقول الى اي سن لخطار يجوز له ان يرون مرتقبا؟ هذا يعود الى التمييز وعدم التمييز. في ولد الان شفت منه يقول له حبيبي خالته فلانة بيضة ولا سودة؟ يقول ده بيضة. طويلة ولا قصيرة؟ يقول طويلة. تخينة ولا رفيعة؟ يقول رفيعة. يبقى هذا ولد ما يظهرش عليه المثال، لأنه يستطيع أن يميز من التخينة والرفيعة والطويلة والقصيرة والبيضة والسودة. آه. فهذا لا يظهر عليه المثال. نعم. تقول هل يجوز للشيخ أن يأتي إلى منزلي أن يحققني القرآن شأنا بأني مرتقبا؟ لا بأس إذا كان في حضرة وجود الزوج. في حضرة وجود الزوج، الزوج يقعد وياه وهي قاعدة ويحفظها. أي نعم. أما إذا كان الزوج مش موجود فلا. نعم. يقول الزكي متى تروض التجارة هل يحسبها الزاكي ببيع الشراء أم ببيع البيت؟ يحسبها بارك الله فيك بسعر الشراء الذي اشتراها به. نعم. ولكن الزكاة تكون على الأصل والربا. نعم. يقول الزكي بعد انقطاع الحيض ما دامت رائحته نكرة ومغمصة فهو حي ويجب ان يعني تنقطع من الصلاة والله. نعم. يقول رجل حلف على معصيه ولم يعلم وعندما علم لم يفعلها هل عليه كفارة أم لا؟ الرجل الذي قال أقسم بالله العظيم لا أفعلن كذا وعقد اليمين فعليه أن يستغفر الله ويكفر. أي نعم. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه عن يمينه. فهذا نص كلام النبي. أي نعم. وهذا يقول ما هو الحد بين العاقد والمعقود عليها وهل لو جمعنا عليه شيء؟ لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد البناء. أي نعم. ولا يجوز لك أن تستمتع بها إلا بعد البناء. أما أن تصافحها وأن تجلس معك وتعبر عن مشاعرك تجاهها وتعبر هي عن مشاعرها تجاهك والباب مفتوح فلا بأس إن شاء الله. نعم. يقول أستاذي أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتنا فيه. عليك دين من يجوز أن تستأذن صاحب المال بأداة طريقة لا حرج عليك على أن تكتب ورقة قبل الذهاب إن مت بيع كذا وسد ما عليه. نعم نعم. يقول من هناك لا يسمى سداد الدين ومع ذلك فإن سداد الدين أولى من العمرة والحج. أي نعم. لكن لو ذهب لا حرج بحيث أن يكون عنده حاجة لو ما هناك يبيعوها ويسد الدين فورا. تفضل يا أستاذ. زكاة الحلي يعني الحلي التي تتحلى المرأة به فيه زكاة على الراجح من أقوال أهل العلم إذا بلغ المصاب حال عليه الحول والله أعلم. يقول حديث أيام من رمضان أرى أن تطعم عن كل يوم مسكينا لأن الحمل يعقبه رضاعة فقد يصعب عليها ذلك فتطعم عن كل يوم مسكينا كما أفتى بذلك عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. أنا وكذا العلام الألباني. نعم. يقول السيد صلى الله عليه وسلم أن يجيب الحاضر أن تذكر المطار. أنا أنصح المرأة أن تلزم البيت ولا تذهب إلى المقبرة وتدعو لأمواتها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور وقد ضعف شيخنا الألباني هذا الحديث إلا أن العلام أحمد شاكر حسنه وحديث لعن الله زوارات القبور كل منهما يصححه وزوارات على وزن فعالات أي كثيرات الزيارة من صيغ المبالغة أما زائرات فقد ضعفه الألباني وحسنه العلامة أحمد شاكر والله أعلم. وبالتالي فإني أنصح المرأة أن تدعو لأمواتها دون أن تذهب إلى المقبرة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فإن مرت عليها وعرضت عليها فلا حرج ولا علاقة أن تكون حائضا أو غير حائض والله أعلم. نعم. ليس عليه بارك الله فيك غسل ذراعيه لأنه لا يوجد له ذراعان. أما ماذا سيفعل بارك الله فيك؟ ممكن واحد يمسح له وجهه. ممكن واحد يمسح له إيه؟ وجهه. أيوه. وبهذا يكون قد تم التيمم وسقط الاول لعدم وجود العذر والله اعلم. اريد التوضيح تدرك الركعه بادراك الركوع حتى ولو لم تسبح ما دمت قد ادركت الركوع قد ادركت الركعه على ما ترجح من اقوال اهل العلم بحديث ابي بكر زادك الله حرصا ولا تعد والله اعلم. هل يجوز لي او لغيري ان يكون مذهبي شافعي او حنبلي او حنفي؟ لا حرج في ذلك الا اننا ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للمذهب فاننا ننطلق من اقوال الاربعه. اما الاول فهو قول ابي حنيفه حرام على من ياخذ كلامه دون ان يعرف دليله. واما قول مالك فتعم قول مالك سابق اللي تحملوا ما يتكلموش انتوا الاثنين لسه جايين هو لسه جايين فهمتوا كلمه. لا حتى الإمام مالك رحمه الله قال لا يحل لأحد أن يأخذ كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله قال إن صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد بن حنبل رحمه الله قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي فهم جميعا قالوا خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدتموه موافقا فخذوا به وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به غرض الحائط. فعلم مما ذكرته انه لا باس ان تكون متمذهبا بمذهب وتدور مع الدليل حيث دار ولا تتعصب للمذهب والله أعلم. وأنتم جميعا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة بالفردوس الأعلى من الجنة فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والفضل العليا أن يبارك لأبنائنا الطلاب الذين اقتطعوا من أوقاتهم هذا الوقت، اللهم بارك لهم في وقتهم وبارك لهم في عقولهم وبارك لهم في مفاهيمهم واجعلهم من الناجحين في الآخرة والدنيا وانفع بهم الأمة يا رب العالمين وغيرهم من أبنائنا من أبناء المسلمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على